بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في الكلام على أركان الإيمان بالله عز وجل، أو أركان الإيمان اللي هي منها الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. وإن شاء الله هنكمل. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت أو بدأنا عن الإيمان بالله، كلمنا في أول مرة عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، كلمنا على أدلة وجود الله من العقل والفطرة والشرع والأخلاق وغير ذلك. وبعدين اتكلمنا على محاور الإيمان الثلاثة، أو محاور التوحيد الثلاثة، اللي هي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. المرة اللي فاتت اتكلمنا وممكن استطردنا شوية في توحيد الربوبية، وقلنا إن توحيد الربوبية هو إيه. حد يقدر يقول كده تعريف توحيد الربوبية؟ حد كان حاضر معانا المرة اللي فاتت؟ اه، ايه هو بقى توحيد الربوبية؟ تمام. اختنا مروان بتقول توحيد الله بأفعال الرب مثل الخلق والإحياء والإماتة والرزق. جميل جدا. هذا عنده إضافة كمان. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ القادر على الرزق والإحياء ماشي. توحيد الله بصفاته؟ لا، إحنا قلنا توحيد الله بأفعاله. لسه بقى الصفات والأسماء والصفات دي باب تاني هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. آه، هو السيد والمطاع وله الحكم. تمام، دي أيضا معاني الربوبية. إيه كمان؟ توحيد الله بأفعال العباد؟ لا، توحيد الله بأفعال العباد ده الألوهية، إن أفعال العباد اللي هي على سبيل التعبد دي لا تصرف إلا لله، دي توحيد الألوهية. أما توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى هي ده توحيد الربوبية. جميل جدا. الملك التام والملك التام. جميل جدا. طيب، يبقى إذن وزي ما أختنا سمر بتقول هو الملك والمالك لكل شيء. ممتاز جدا. طيب، يبقى إذن توحيد الربوبية زي ما أنتوا قلتوا كده هو عبارة عن توحيد اعتقادي، بتعتقد بس، بتعتقد إيه؟ إن أفعال الله لا تنسب إلا لله، إن الحاجات اللي هي خصائص الربوبية لا تنسب إلا لله عز وجل. إيه خصائص الربوبية دي، أو إيه هي أفعال الربوبية؟ قلنا رقم واحد الأفعال اللي هي التي اختص الله عز وجل بها مثل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فدي خلاص محدش تنسب، لا تنسب إلا لله عز وجل. ده رقم واحد. رقم اتنين الملك التام، ورقم ثلاثة الملك التام. ايه الفرق بين الملك والملك؟ اتكلمنا عنه بالتفصيل المرة اللي فاتت، ان الايه الملك اللي هو يأمر وينهى ويشرع، والملك الذي هو ايه يملك ذوات الأشياء. جميل كده. طيب، ده توحيد الربوبية. النهاردة بقى هنتكلم على توحيد الأسماء والصفات. النهاردة بقى موضوع يعني مهم جدا جدا جدا، وناس كتير بتقف هنا وما بتعرفش تكمل. يعني ناس كتير بتيجي عند اسماء وصفات وبتقع في الايه في موضوع الاسماء والصفات ده، او بتتوه فيه بمعنى اصح، وما بتعرفش انها ايه تظبطه كويس او تفهمه كويس او تستوعبه كويس. ان شاء الله لو مشينا بالترتيب بتاعنا كده بالراحه هنلاقي الموضوع سهل جدا. فبنقول قبل ما نتكلم على توحيد الاسماء والصفات نفسه، عايزين نفهم اللغه العربيه نفسها بتقول ايه. يعني احنا لما نيجي نتكلم في اللغه العربيه كلامنا ده معناه ايه. تمام، من لو فهمنا اللغه العربيه نفسها هنفهم بقى ايه الاسماء والصفات ازاي. بمنتهى البساطه كده، كل لفظ في القران والسنه، اي لفظ في القران والسنه بيبقى له معنى وله حقيقه. تمام. طيب، ازاي امثله على الكلام ده؟ قولوا كده اي اسم، اضربوا اي مثال كده، اي كلمه في اللغه العربيه. مش بنتكلم على اسماء الله، بنتكلم على اي اسم بصفه عامه او اي كلمه في اللغه العربيه بصفه عامه. تمام، حد يقول اسم حاجه، قلم مثلا، اختنا خديجه بتقول قلم. تمام. طيب، اما نيجي نشوف او ثلاجه او اي حاجه من اللي انت قلتها دي، تعال نشوف بقى ايه اي حاجه من دي. تعال نشوف مثلا قلم، ايه معنى كلمه قلم؟ احنا كلنا عشان احنا اصلا عرب عارفين معناها، وبنكتب بالقلم وعارفين ايه هو القلم كويس. لكن هنتخيل ان في واحد اعجمي، يعني واحد لسه متعلم لغة عربية جديد، فقلنا له قلم، هو ما يعرفش يعني ايه قلم، هو يدوبك بيقرأ الحروف، فقرأ كده قلم قرأها. قلنا له، سألنا بقى يعني ايه معناها، قلنا له والله تعالى نرجع للايه القاموس ونشوف. ففتحنا القاموس لقينا القلم ده هو ايه، مثلا أداة بتستخدم في الكتابة، او هو عبارة عن قطعة من الخشب مثلا بتستخدم كذا، ايا كان بقى التعريف اللي لقيناه في قاموس اللغة العربية. المهم ان احنا رجعنا لايه، ده المعنى. يبقى اللي وصلنا له عن طريق القاموس ده هو ايه، هو المعنى. جميل. طيب يعني يقول لنا برضو، طب ايه هو القلم، انا ما مش عارف شكله ايه يعني. نقوم جايبين له قلم كده وعاطينه له في ايده، ده هو القلم. حلو. اللي ادينا له في ايده ده بقى هو ايه، هو حقيقة وكيفية القلم. حلو. يبقى لما اتكلمنا على القاموس وقلنا أداة بتستخدم في الكتابة مثلا، او شرحناها له لغة يعني، قلنا له معناها ايه، ده كان ايه، ده كان المعنى بتاع اللفظ. لكن لما ادينا له قلم، او جبنا قلم وشاورنا له عليه وقلنا له هذا هو القلم، this is the pen مثلا لو هو بيتكلم انجليزي، وقلنا له قلم يساوي بن، او هو ده اللي في ايدك ده هو القلم، فلما شافه بعينيه ومسكه بايديه بقى ده هو ايه، هو الايه، الحقيقة والكيف. واضحة كده؟ يبقى في فرق بين المعنى، معنى الشيء، وبين حقيقة الشيء. مثلا لما نقول مثلا اي لفظ تاني، مثلا نقول مثلا وليكن على سبيل المثال شجرة، تمام. ايه هي الشجرة؟ هنفتح القاموس او هنفتح تعريف شجرة على النت او في جوجل او في اي كان المكان اللي هنشوف فيه المعنى، هيقول لك الشجرة دي عبارة عن نبات له ساق وله ايه اغصان وله ثمار وله اوراق وله وله وله، ويقعد ايه يوصف لك الشجرة. جميل كده. ده كله بنتكلم عليه على المعنى. كويس. لكن لما نيجي نشوف حقيقة الشجرة وشكلها، نروح كده ننزل اي حديقة، دي الشجرة اللي قدامك دي هي الشجرة، تمسك كده الشجرة وتحط ايدك على الخشب بتاعها كده وتحس الخشب، وتمسك الاغصان كده وتمسك الاوراق وتشوف الورق وملمسها وتاكل من الثمار بتاعتها، دي هي الشجرة بقى ايه من حيث الحقيقة والكيف. واضح يا شباب؟ انا عايز كل الناس ترد عليا. يبقى اذا لما بنتكلم على المعنى ده شيء، هنتكلم على الحقيقة والكيف ده شيء تاني. انا عايز كل الناس ترد عشان اعرف مين اللي فاهم ومين مش فاهم. طيب في لغة العرب بقى، اللغة العربية بتاعتنا دي، المعنى ده له احتمالين، يا اما احتمال ان هو معنى واضح جلي او مشكل خفي. كويس. في حد مش فاهمه اهو، فهمه بقى تاني. المعنى ده ممكن يكون واضح او مشكل. امتى يكون واضح او مشكل؟ حسب علم الانسان باللغة. يعني زي ما قلنا كده، لو جبنا واحد اجنبي لسه بيتعلم لغه عربيه جديد وقلنا له قلم او شجره او اي كلمه من اللي احنا قلناها دي، هو مش عارفها، بالنسبه له هي مشكله خفيه، ما هوش عارف معناها ايه، تمام. فاحنا بنوضحها له، نقول له والله الشجره دي اللي هي تعريفها كذا كذا، القلم ده اللي تعريفه كذا كذا، وهكذا. فيبدا ان هو يتعلم المعاني بتاعه الكلمات لو هو مش عارفها. في واحد تاني استاذ لغه عربيه، فبالنسبه له كل الكلمات دي عارفها، وايه حتى الكلمات الغريبة علينا اللي هي في الفصحى هو عارفها وفاهمها كويس. فمعنى الكلمة بينقسم إلى واضح أو مشكل بناء على إيه؟ بناء على علم الإنسان باللغة، تمام. يعني لما نيجي نفتح المصحف بقى ونقرأ مثلا كده، وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وفاكهة وأبا مثلا على سبيل المثال، يعني ما معنى كلمة أبا؟ مش كلكم حافظينها وقرأتوها قبل كده دي؟ وفاكهة وأبا وحدائق غلبا. أبا دي معناها إيه؟ حد مش عارفها؟ أيوه، هو المعنى اللي فعلا سيدنا إيه عمر اتكلم عليه. طيب أبا ناس كتير بتقول مش عارفة وناس بتقول عارفة. يبقى إذا إحنا انقسمنا، ده اللي أنا عايز أوصل له، انقسمنا في معرفة معنى كلمة أبا لنوعين، ناس بالنسبة لها واضحة عارفاها، وناس بالنسبة لها مشكلة مش عارفاها، صح؟ وإحنا كلنا بنتكلم لغة عربية وكلنا مسلمين وعرب، صح؟ ومع ذلك انقسمنا لإيه؟ لناس بالنسبة لها واضح وناس مشكل خفي. ليه؟ لأن ده ما بيرجعش لللفظ نفسه، ده بيرجع للإنسان المتلقي هو إيه معرفته باللغة العربية. كل ما معرفته تزيد اللي يبقى الألفاظ الواضحة بالنسبة له تزيد والألفاظ المشكلة تقل. تمام؟ طيب أبا معناها الإيه؟ اللي هي الحشائش بتاعت اللي بتاكلها الأنعام والإيه؟ والحيوانات يعني. فاكهة دي اللي هي طعام البشر الجميل بتاعه، والأبا اللي هو طعام الإيه؟ الأنعام. حلو؟ ده على قول التفسير يعني. طيب انا مش قصتي ان انا افسر معنى الكلمه، انا بس عايز اوضح ان في كلمه ايه في القران كلنا حافظينها وسمعناها، ومع ذلك في جزء مننا مش عارفها جزء عارفها. يبقى اذا معرفتك بمعنى اللفظ او عدم معرفتك به دي ترجع ليك انت مش لللفظ نفسه. وضحت؟ طيب لما انا قلت لك دلوقتي ان الابه هي الحشائش بتاعت الاغنام، انت عرفت حقيقتها وكيفيتها ولا لا؟ كلنا عرفناها لان شفناها قبل كده. واضح؟ مركزين معايا يا شباب؟ طيب يبقى اذا نرجع تاني نقول اللفظ له معنى وله حقيقه. المعنى اللي هو تفسيره، تفسير الايه؟ الكلمه. ده ممكن يبقى واضح لبعض الناس ومشكل على بعض الناس. طيب تعالوا بقى نيجي لجانب الحقيقه اللي هو شكله عامل ازاي؟ الشيء اللي ده لفظه شكله عامل ازاي؟ ده بينقسم لنوعين. في حاجات تدرك بالعقل وحاجات لا تدرك بالعقل. تمام؟ طيب اللي تدرك بالعقل دي عرفناها منين؟ اما ان احنا شفناها بنفسنا فعشان كده عقلنا قادر يتصورها. فلما انا قلت لك شجره جه في دماغك من جوه ايه؟ شجره. ليه؟ لان انت شفتها قبل كده فانت عارف شكل الشجره عامل ازاي. واضح؟ فممكن تكون يعني المدركات بالعقل دي ثلاث انواع. الاول اللي هو انت شفته بنفسك. تمام؟ التاني انت شفت مثله شكله ازاي؟ شفت له رسمه مثلا، يعني جبت لك مثلا البوم صور كده زي انت عارف اللي بيجيبوا له الاطفال كده، وفي صوره شجره وصوره مثلا فيل. الطفل ممكن ما يكونش شاف الفيل على الحقيقه قبل كده خالص في حياته، بس انت لو جيت وريته فيل هيقول لك ده فيل. ليه؟ لانه شاف ايه؟ شاف صوره له اللي هي مماثله له. جميل؟ يبقى ممكن تشوف الشيء نفسه قبل كده انت شفته، او شفت له مثل صورة مثلا أو شيء مماثل له، أو التالتة إن واحد شافه فوصفه ليك. يبقى دي التلات إيه؟ التلات مدركات بالعقل. يبقى عشان تدرك شيء بعقلك إما إن أنت شفته بعينيك أو سمعت عنه بودانك أو شفت له مثيل. واضح يا شباب؟ طيب في حاجات بقى لا تدرك بالعقل. ايه الذي لا يدرك بالعقل؟ هو الحاجات اللي غير الثلاثه اللي احنا قلناهم دول. شيء لم تره بعينك ولم تسمع عنه باذنك ولم ترى له مثل. هتدركه ازاي؟ ما تعرفش شكله. مثلا اما اجي اقول لك مثلا الشيطان، انت عارف شكل الشيطان عامل ازاي؟ شفت الشيطان قبل كده؟ قابلت له شكل؟ حد وصف لك الشيطان؟ اه ممكن في وصف بس برضه مش وصف دقيق يقول لك الشيطان شكله ايه. فانت مثلا انت ما تقدرش تدرك شكل الشيطان على وجه التحديد، انت عندك الشيطان حاجه وحشه وخلاص، لان انت عارف ان هو عدو ليك وان هو بيأمر بالفحشاء والمنكر فانت بتكرهه، فهو عندك صوره كريهه. لكن ايه هي الصوره على وجه التحديد؟ ماشي عندك. طيب حاجه تانية، مثال تاني، الجنة اللي هي في الجنة اللي ربنا يرزقها إن شاء الله وندخلها يعني اللي هي دار المؤمنين. الجنة فيها حاجات ربنا وصفها لنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما لا عين رأت، محدش شافها، ولا أذن سمعت، ولا حد اتحكى له عنها، ولا خطر على قلب بشر. ففي نعيم من نعيم الجنة لشرفه لا يعلمه أحد. تخيلوا الجنة المخلوقة اللي ربنا خلقها فيها نعيم لا في حد شافه ولا سمع عنه، ولا لو قعدت تتخيل للصبح هتوصل. واضح يا شباب؟ فده جزء من نعيم الجنة لا يدرك بالعقل. مركزين معايا؟ معلش انا جنبي في صفارة انذار بره كده بتضرب فعاملة دوشة شوية. هيقفلوها دلوقتي. قفلت اهي الحمد لله. طيب يبقى اذا بنقول ان اللفظ في اللغة العربية له معنى وله حقيقة وكيف. المعنى ده ممكن يبقى واضح زي ما قلنا شجرة قلم الحاجات دي كلنا عارفينها، وممكن تبقى مشكلة زي ما قلت لك مثلا أب أو بعض الألفاظ الغريبة في اللغة العربية أنت مش عارفها ليه؟ لنقص علمك أنت باللغة العربية. لكن هي لها معنى؟ أه ليها معنى، معناها فين؟ معروف في لغة العرب. جميل؟ طيب أي لفظ بقى ده له حقيقة؟ اللفظ له حقيقة وكيف؟ يعني إيه حقيقة وكيف؟ شكله عامل إزاي؟ كيفيته عاملة إزاي؟ ده بينقسم لحاجات بتدرك بالعقل وحاجات لا تدرك بالعقل. اللي بيدرك بالعقل هو ايه؟ الحاجه اللي انت شفتها او سمعت عنها او شفت زيها، دي الحاجات اللي بتدرك بالعقل. وفي حاجات لا تدرك بالعقل، ده مش في ال، احنا لسه ما اتكلمناش على صفات ربنا. الحقيقه والكيف الاثنين واحد، ده احنا بنتكلم عموما ان في حاجات بتدرك وحاجات لا تدرك. كويس. وضربنا مثال الحاجات المدركه بالعقل زي قلنا كلمه شجره، زي كلمه فيل، زي كلمه ايه، حديقة، زي كلمة سيارة، زي كلمة سماء، زي كلمة أي حاجة بقى أنت عارفها مدركة بالعقل يعني. وفي حاجات لا تدرك بالعقل زي قلنا مثلا إيه، الشيطان، زي قلنا الجنة، بعض نعيم الجنة، في حاجات إحنا مش عارفين شكلها لأن لا عمرنا شفناها ولا حد شافها فحكى لنا عنها وليس لها مثل. كويس. طيب تعال بقى ننقل النقلة دي ونطبق القاعدة دي على أسماء الله وصفاته. تمام. أسماء الله وصفاته لها معنى، كل اسم له معنى. تمام. المعنى ده ممكن يكون واضح لبعض الناس أو خفي على بعض الناس. الفرق بين الاتنين إيه؟ هو المتلقي نفسه. المتلقي لو عنده علم باللغة هيبقى بالنسبة له الإيه؟ المعنى سهل. لو علمه باللغة ضعيف هيبقى المعنى بالنسبة له صعب. تمام. زي إيه مثلا؟ تعالوا قولوا أي اسم كده من أسماء الله سبحانه وتعالى. الكريم، الفتاح، الخافض، الرافع، المعز، المذل، اي حاجه، الرحمن. طيب لما نيجي نقول مثلا اسم الله الرحمن، فاهم معناه؟ اه فاهم معناه، معناه ان هو بيرحم عباده، بيلطف بيهم، اللطيف. تمام. ده معنى اللفظ، المعناه بس. طيب السؤال بقى لما اجي مثلا اقول لك اسم زي مثلا ايه، القدوس، تعرف يعني قدوس؟ حد مش عارف معنى اسم الله قدوس؟ هو بس انا بسأل سؤال، حد عارف؟ حد مش عارف الأول؟ حد مش عارف الاسم؟ في ناس مش عارف. جميل. طيب وفي ناس مش متأكدة وفي ناس عارفة. جميل. يبقى إذن أنا بس عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لإن اسم هو من أسماء الله بعضنا عارف معناه وبعضنا مش عارف معناه. أنا مش هدفي إن أنا أقول معنى الاسم، أنا هقوله بس مش هو ده الهدف. الهدف إن أنا عايز أقول إن اسم من أسماء الله كلنا حافظينه وبعضنا عارف معناه وبعضنا مش عارف معناه وبعضنا مش متأكد، صح؟ يبقى إذن انقسام الاسم من حيث المعنى الى واضح ومشكل ده وارد في اسماء الله وصفاته، يعني يبقى مشكل على البعض او واضح للبعض. الواضح لانه سمعه قبل كده واتشرح له قبل كده او هو عارف اللغه فعارف الموضوع ده قبل كده، والمشكل بالنسبه له او خفي بالنسبه له لانه هو ايه، لنقص علمه بالاسم. طيب معنى اسم الله قدوس ايه؟ طبعا عده معاني محتمله. ممكن القدوس اي المقدس يعني المنزه عن النقائص والمطهر من المعايب. تمام. او القدوس الذي يقدس العباد يعني يطهرهم من المعاصي ومن الذنوب ومن النقائص. تمام. فممكن تبقى اسم فاعل او اسم ايه، او اسم مفعول، يعني مقدس او مقدس، يقدس الناس او هو نفسه مقدس يعني مطهر ومنزه، والاثنين صح في حق الله يعني. تمام. طيب احنا عايزين نقول ده اسم هو من اسماء الله. طيب اسم الله الاول، طب اسم الله مثلا ايه، عايز اجيب لكم اسماء ممكن تكون غريبه شويه عليكم. اسم الله المؤمن. او المهيمن. تمام. طيب المهم يعني اللي عايز اوصل له ان اسماء الله اهي اسماء إيه احنا عارفينها وحافظينها، وبعضنا عارف معناها وبعضنا لا يعرف معناها. تمام. البارئ هو الخالق البارئ المصور، صح كده؟ لا هي مش معناها الخالق، الخالق والبارئ والمصور دي مراحل من مراحل الخلق. البرء هو ان الخلق على غير مثال سابق، والتصوير اللي هو تشكيل لهذا المخلوق. تمام. البر. تمام. المهم يعني بغض النظر مش موضوعنا ان احنا ايه بنشرح الاسماء كلها، احنا بس عايزين نحط القاعده. ايه القاعده؟ ان اسماء الله من حيث المعنى تنقسم الى واضح جلي ومشكل خفي، بس ده طبقا لايه لينا احنا المتلقي، ايه علمه بالاسماء الحسنى او ايه علمه بلغه العرب. اذا كان هو عارف اللغه وعارف اسماء الله الحسنى هيبقى بالنسبه له الموضوع واضح، لو هو ما سمعش عنها قبل كده هيبقى بالنسبه له الموضوع ايه مشكل وخفي. خلاص واضحه دي؟ تمام. طيب نيجي بقى من حيث الحقيقه والكيف. فصفات الله واسماء الله ليست مما يدرك بالعقل. ليه؟ لأننا لم نرى الله وليس له مثل سبحانه وتعالى، ولا أخبرنا الله عز وجل بكيفية الصفات، يبقى احنا ما نعرفش الكيفية. تمام. يبقى معتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل لها معنى، والمعنى ده موجود في لغة العرب، قد يعلمه البعض وقد يجهله البعض طبقا لإيه لعلمهم بلغة العرب، وله حقيقة وكيف، موجودة أو موجودة. الحقيقة دي موجودة ولا لا، ولا مش موجودة؟ لا موجودة، بس إحنا اللي ما نعرفهاش. يعني الله عز وجل خلق، كيف خلق؟ كيف خلق الله عز وجل البشر؟ كيف خلق السماوات والأرض؟ كيف هذه القدرة؟ عن كيفية الخلق ما نعرفش، هذه قدرة الله ما نعرفش شكلها إزاي ولا عملها إزاي. تمام. الله عز وجل يتكلم، الله عز وجل يتكلم، لأن ربنا قال على القرآن إيه؟ حتى يسمع كلام الله، يبقى ربنا يتكلم ولا لأ؟ يتكلم سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة خضعانا لأمره. تمام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله، يبقى ربنا يتكلم ولا لأ؟ بيتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن وبالسنة بالنص. طيب كيف يتكلم؟ بيتكلم زينا إحنا كده كبشر؟ لا، نقول هو ليس كمثله شيء، اكيد مش زينا، اكيد مش زينا. تمام. اكيد اللي بننكره هنا او اللي بننفيه وجود المثل، مفيش مثيل لله سبحانه وتعالى، بس ازاي الكيفيه محدش يعرف. الكيفيه لا نعلمها. تمام. طيب ربنا له يد، كويس، ربنا قال ايه؟ يد الله فوق ايديهم ويد الله مع الجماعه، وكلمة ونسبة اليد إلى الله كثيرة. طيب الله عز وجل له يد، معنى اليد معروف في لغة العرب، طب كيف هي اليد؟ شكلها عامل إزاي؟ لا نعلم. لا نعلم ليه؟ لأن عقولنا لا تدركها، ما نعرفهاش، دي مما لا يدرك بالعقل. إذا كانت الجنة، الجنة اللي هي الجنة مخلوق من مخلوقات الله لشرفها، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله لشرفها، فيها ما لا تدركه العقول، فما بالك بخالق الجنة سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ طيب بعض الناس يقول لك بس انا بيجي في راسي مخيلات لما بسمع يد الله، او فيضع الرحمن فيها ساقه، او اسمع ان في ربنا له ساق ويد وعين والكلام ده، بيجي في دماغي تصورات. ماشي، ما دي وسوسه الشيطان. انت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وانتهى الموضوع على كده، وتذكر ان ليس لله عز وجل مثل. تمام. ومش معنى ان انت جه في خيالك حاجه غلط ان انت بقيت غلط، لا هي دي طبيعي، طبيعي ان انت ما هتسمع كلمه يد هيجي في دماغك يد، بس دي ليست يد الله. طيب هنوضح الموضوع ده اكتر في الشريحه الجايه، هتوضح اكتر بكتير جدا. شوفوا معانا بقى ايه الامثله الجميله اللي هي ايه على مساله في حاجه في اللغه اسمها الالفاظ المشتركه. الفاظ الايه المشتركه، يعني ايه لفظ مشترك؟ يعني لفظ له معنى مشترك. احنا قلنا اللفظ له ايه معنى وله حقيقه، فاللفظ له معنى مشترك لكن بتتغير حقيقته وكيفيته تبعا للمضاف اليه اللي بيجي بعده، ده اسمه اللفظ المشترك. زي ايه المثال اللي احنا حاطينه؟ مثال وجه، شايفين السلايد واضحه قدامكم؟ وجه، يعني ايه وجه في اللغه؟ يعني ايه وجه في اللغه؟ الوجه في اللغه هي ما تحصل به المواجهه، ده معنى كلمه وجه في اللغه. كلمه وجه هي ما تحصل به المواجهه، ده لما خدنا اللفظه لوحدها كده. لما تحط بعد كلمه وجه مضاف اليه حقيقه وكيفيه الوجه دي بتتغير حسب المضاف اليه بما يليق بالمضاف اليه. فاذا كان وجه الماء يصبح ايه اعلى الماء، وجه النهار هو اول النهار، وجه الانسان اللي هو الوجه اللي احنا عارفينه، وجه الحيوان هو الوجه اللي احنا عارفينه. واضح يا شباب؟ فتغيرت حقيقه وكيفيه الوجه ده تبعا للايه لما اضيف اليه. فلما وجه الماء اضيف الى الماء اصبح جزء من الماء اللي هو اعلى الماء، ولما اضيف وجه النهار الى النهار اصبح ايضا بما يليق بالنهار اللي هو زمان اللي هو اول النهار، ولما اضيف للانسان اصبح وجه الانسان اللي هو يليق بالانسان، وجه الحيوان اصبح يليق بالحيوان، ولله المثل الاعلى، لما نضيف وجه الى الله فوجه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بما يليق بذاته سبحانه وتعالى. فكما ان له ذات ليست كالذوات فله صفات ليست كالصفات. نشرح اكتر، نقول مثلا على سبيل المثال او على سبيل التوضيح، الله عز وجل له حياه، حلو، وانت ليك حياه، صح؟ صح ولا مش صح؟ انت حي وربنا حي، صح؟ ايه الفرق بين حياتك وبين حياه ربنا؟ هما الاثنين زي بعض؟ اكيد مش زي بعض. طيب ايه الفرق؟ انت حياتك سبقها العدم، ما كنتش موجود، ويتبعها الفناء، هتموت، ويعتريها النقص زي الموت والنوم وغيرها. جميل، فانت ليك حياه وربنا له حياه، بس مش معنى ان انت ليك حياه وربنا له حياه ان حياتكم الاثنين زي بعض، لا، حياتك على ما يليق بك وحياه الله على ما يليق بالله. فحياه الله حياه كامله لم يسبقها فناء عدم، ولم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء ولا يعتريها النقص. لكن انا كانسان مخلوق حياتي موجوده ايت، بس كان يسبقها عدم ويتبعها فناء ويعتريها النقص. جميل يا شباب، عرام الاثنين اسمهم ايه؟ الاثنين اسمهم حياه، انا متصف بالحياه وربنا متصف بالحياه، بس حياتي غير حياه ربنا، صح؟ كل واحد حياته بما يليق به. كذلك اما نتكلم على الوجه، الوجه على ما يليق بما يوصف له. فإذا كان وجه ده صفة للماء أضيف إلى الماء فيبقى الماء إيه؟ وجه الماء زي ما احنا قلنا أعلى الماء، وجه النهار أول النهار، وجه الإنسان هو وجه الإنسان، وجه الحيوان أول الحيوان، وهكذا. ده كلمة مثلا إيه وجه. طب تعالوا نشوف مثلا مثال تاني. اما نقول مثلا يد، يد، تمام. اما اقول مثلا يد الإنسان، الإيد اللي انتوا عارفينها دي، صح؟ طيب اما اقول يد الآلة، يد الآلة، ايد زي ايدي ولا قطعة من الآلة بحرك الآلة بيها؟ تمام. اما اقول مثلا ايد المقشة، مش هي العصاية اللي في المقشة دي اسمها ايد المقشة؟ اما اقول يد الحيوان، جزء من الحيوان. طيب ما هي الايد دي بتاعت المقشة خشب، وايد الآلة معدن، وايد الحيوان من الحيوان، وايد الانسان جزء من الانسان، صح؟ يبقى اذا اليد ديت رغم ان هي كلها اسمها يد، ما بس تغيرت حقيقتها وكيفيتها تبعا لإيه؟ للمضاف إليه. واضح يا شباب؟ طيب يبقى احنا كل ده عشان عايزين نقول ايه الخلاصه اللي عايزين نقولها، ان احنا بنثبت القاعده. ما هي القاعده؟ ان اسماء الله وصفاته، اسماء الله وصفاته لها معنى. المعنى ده بنجيبه منين؟ من لغه العرب. حلو. ولها حقيقه وكيف. الحقيقه وكيف موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده، لكن لا تدركها العقول. وضحت؟ لا تدركها العقول، لكن عارفين انها موجوده ولا مش موجوده؟ اه موجوده. يبقى هل هناك كيف لصفات الله؟ اه هناك كيف، بس هل نعلمه؟ لا نعلمه. طب هل هناك معنى لاسماء الله؟ ايوه طبعا لها معنى. هل نعلمه؟ اه نستطيع ان كلنا نعلمه. عن طريق ايه؟ عن طريق لغه العرب، لان القران نزل عربيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا عربيا ايضا، تكلم بالعربيه، فنقدر عن طريق لغه العرب نعرف معنى الكلمات اللي في القران وفي السنه. تمام. يبقى اذا بنتكلم على الايه؟ الاسماء والصفات، بنقول لها معنى، والمعنى ده يعرف بلغة العرب، ولها حقيقة وكيف، وده بيعرف بينين؟ ما بيعرفش، ده مما لا يدرك بالعقل. خلاص. طيب الجزء اللي جاي ده بقى عبارة عن ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في فهم الاسماء والصفات. انا بس انا اهم حاجة اللي فات ده، اللي فات ده هو المهم جدا، لان ده القاعدة اللي هنمشي عليها بعد كده. ايه ادلة هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، هل تعلم له سميا. كل دي بتنفي الايه؟ بتنفي الشبيه والمثيل، وتنفي الادراك بايه؟ بحقيقة وكيف الصفات. واضح يا شباب؟ طيب نيجي بقى للقاعدة اللي هي الايه؟ المرجع في مسألة الأسماء والصفات. ما هو الإيمان بالأسماء والصفات؟ الإيمان بالأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما هو كده، زي ما نزل، بدون بقى، بدون إيه؟ دي المشاكل اللي ممكن تحصل، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنشرح الأربعة دول. ايه الاربعه دول بقى؟ دول الاربع الاحتمالات اللي الفرق الضاله عملتهم. الفرق الضاله في باب الاسماء والصفات عملت ايه؟ يا اما عطلت، يا حرفت، يا كيفت، يا مثلت. تمام. هقولها لكم ببساطه كده. التعطيل ان هم جم عند المعنى وقالوا ما فيش معنى. تمام. التحريف قالوا في معنى، بس معنى غير اللي انتوا بتقصدوه، غير اللي في لغة العرب. تعالوا نرجع للسلايد اللي فاتت عشان اشرحها لكم عليها اسهل. شوفوا احنا قلنا ايه؟ قلنا صفات الله واسماؤه لها معنى ولها حقيقة وكيف، صح كده؟ المعنى بنعرفه منين؟ من لغة العرب، ممكن يبقى واضح ممكن يبقى خفي. طيب الحقيقة مما لا يدرك بالعقل. خلاص دي واضحه القاعده دي. تعالوا نشوف بقى الاحتمالات اللي هم عملوها. عملوا ايه؟ بعض الناس جه قال لك ما فيش اصلا معنى للاسماء دي. يعني ايه؟ يعني تقول له اسم الله السميع معناه ايه؟ يقول لك مثله كمثل الحروف المقطعه في بدايه السور، الف لام ميم، اللي هي في بدايه سوره البقره، اللي انا اللي هو مش عارف معناها، بيقول دي الف لام ميم كده، كل واحده كل حرف لوحده زي الف لام سين ما ميم ياء عين سميع. ما اعرفش معنى برضه، لا اعرف معنى دي ولا اعرف معنى دي، الله اعلم بمراده. ده فريق من ايه؟ من المعطله. يقول لك السميع البصير الرحيم الكلام ده كله اسماء الله كلها، يقول لك ما لهاش معنى. طب ليه هو اصلا يعني ليه بيقول كده؟ يعني ايه اللي خلاه يقول حاجه زي دي؟ لان هو مشكلته فين؟ مشكلته ان هو بيعتقد ان هو لو قال ان السميع يعني ربنا له صفة السمع، تمام، يلزم من ذلك، هو بيعتقد يعني ان يلزم من ذلك ان هيقول ان ربنا بقى بيسمع زي المخلوقات، ان هو بيمثله بالمخلوقات. ايوه زي ما اختنا اسراء كده قالت، هو شبه فاضطر للتعطيل. هو اعتقد انه لو قال سمع اذن او غير ذلك يبقى اذن ايه، يبقى هيشبهه بالبشر، فعشان ما يشبهوش بالبشر قال خلاص يبقى ننفي موضوع السمع ده خالص، فيقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، الى غير ذلك يعني. تمام، وضحت؟ فهو عشان شبه فاضطر انه يعطل، واضح؟ فبدأ ينفي المعنى، يقول المعنى مش موجود اصلا. طيب ده نوع من المعطلة. النوع التاني قال لا هو في معنى، بس معنى غير اللي انتوا تقصدوه. ازاي غير اللي نقصده؟ انقسم بقى الاقسام، منهم اهم طائفة بقى انتوا يعني هتعرفوها وهتقابلوها كتير الايام دي، اللي هي طائفة الايه، الاشعرية، اسمعوا عنهم او الاشاعرة. الاشاعرة قالوا ايه بقى؟ قالوا والله في سبع صفات، سبع صفات منزهة كده، ما فيش فيها مشاكل خالص بالنسبة لهم، يعني بالنسبة لهم السبع صفات دول ما عندهمش فيها مشكلة. تمام، فقالوا والله في سبع صفات كده ايه، ما عندناش فيهم مشكلة، اللي هم العلم والإرادة والكلام ده. فقالوا خلاص يبقى إذن أي صفة غير السبعة نخلي معناها واحد من السبعة. تمام، فمثلا السبعة دول مش منهم، ليس منهم الرحمة. فمثلا لما يجي يقول هما بيثبتوا سبع صفات بس، والباقي بيأولوا يعني بيشرحوه بواحدة من السبعة. فما يجي مثلا الرحمة، احنا عندنا بنعتقد الرحمة هي ايه؟ الرحمة اللي ربنا قال عليها اللي احنا عارفينها، ربنا اللي هي صفة الرحمة المعروفة. كويس، طيب كيف يرحم الله العباد؟ دي كيفية لا نعلمها، لكن رحمة الله أعظم من رحمة العباد بلا شك. طيب يعني رحمة ربنا زي رحمة الأم بولدها كده مثلا، لما تقعد تعيط عشان ابنها بيعمل عملية ولا بتاع ولا كده؟ لا طبعا، رحمة الله عز وجل ليست كذلك، لأن ليس كمثله شيء. فكيفية الرحمة مش زي كيفية صفات الإيه، الرحمة عند البشر، صح كده؟ ده معتقدنا الصحيح، إن ربنا يرحم العباد بس رحمته مش زي رحمتنا، رحمته تليق به سبحانه وتعالى على وجه الكمال. طيب هو عشان بقى ما عندوش الحتة الإيه، التنزيه في الرحمة دي، فهو يقول لك لو أنا قلت إن ربنا يرحم يبقى ربنا ممكن يبكي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى يوم وفاة ابن إبراهيم فقال هذه رحمة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى قال البكاء رحمة، فيبقى البكاء من الرحمة. فلو قلنا إن ربنا يبكي رحيم ووصفنا ربنا بالرحمة يبقى ربنا يبكي. شفتوا هما جابوها إزاي؟ فقال لك يبقى إذا نقول إيه؟ نقول إن ربنا رحيم، بس الرحيم دي مش معناها رحمة، معناها الإرادة، لأنهم عندهم الإرادة صفة من الصفات الكاملة اللي مفيش فيها مشاكل. فيقول لك الرحمة هي إرادة العطاء أو إرادة الإيه؟ المغفرة مثلا. واضح؟ طب هما ليه وصلوا للمشكلة دي من البداية؟ مشكلتهم من البداية إن هما إيه؟ إن هما شبهوا رحمة الله برحمة المخلوق. فلما شبهوا رحمة الله برحمة المخلوق ساعتها اضطروا إن هما إيه؟ يؤولوا الرحمة بتاعت الله إلى رحمة، إلى حاجة تانية اللي هي الإرادة. وضحت ولا تهت مني في الموضوع ده؟ تمام؟ فهم جابوا سبع صفات وقالوا الصفات ديت مفيش فيها مشاكل، هتوضح اكتر واحنا ماشيين مع بعض. بالظبط، اختاروا السبع على اساس ايه؟ على اساس عقولهم، قالوا الحاجات دي بالعقل كده مفيش فيها مشاكل، فبالتالي بقوا يؤولوا ويحرفوا اي صفة تانية الى واحدة من السبع. طب الرد عليهم ايه؟ الرد عليهم بمنتهى البساطة، اللي انتوا بتقولوه في السبعة احنا بنقوله في كل الصفات. انت بتقول ارادة، طب ما ربنا له ارادة والانسان له ارادة، ليه جعلت إرادة ربنا غير إرادة الإنسان؟ يقول لك أصل إرادة ربنا على الوجه الذي يليق بالله، وإرادة الإنسان على الوجه الذي يليق بالإنسان. هقول له كذلك الرحمة، وكذلك الرحمة، وكذلك المغفرة، وكذلك كل صفات الله. اللي أنت بتقوله في السبعة إحنا بنقوله في الصفات كلها. أنت بتقول السبعة دي على الوجه الذي يليق بالله، وعندنا الصفات كلها على الوجه الذي يليق بالله. واضح يا شباب؟ تمام. طيب انا مش عايز اخدكم كتير في تفاصيل، لان احنا اصلا يعني دي دورة يعني عايز اقول انها ايه بدائية كده بسيطة، حاجة جميلة كده صغيرة على قدنا، فمش عايزين ندخل قوي في الايه في التفاصيل بتاعة الفرق والمشاكل دي. انا بس عايز افهمكم القاعدة. القاعدة بتقول ايه؟ بتقول ان اسماء الله عز وجل وصفاته لها معنى، والمعنى ده فين؟ في القرآن والسنة، بنعرفهم بلغة العرب. معناه بنعرفهم بلغة العرب، سهلة جدا، تمام، لان القران نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه تكلم ايضا بجوامع الكلام من اللغه العربيه، فسهل ان احنا نعرف معنى اي ايه لفظه في القران والسنه بايه بالرجوع الى لغه العرب والى تفسيرها في السياق الايه سياق الوحي والشريعه. يعني ممكن يكون لها اكتر معنى في لغه العرب، بس المعنى اللي هو في لسان الشرع ايه هنشوفه من الشرع هنعرفه، سهله جدا. لذلك انت لو اشتريت اي كتاب بيتكلم عن معاني اسماء الله وصفاته بيعمل ايه؟ بيجيب الأحاديث والآيات ويبدأ يشرحهم، يقول لك مثلا إيه على سبيل المثال وليكن مثلا القدوس، يقول لك تقدس يعني تطهر في اللغة، تمام، فقدوس صيغة مبالغة من فاعل أو مفعول، فاعل لقدس غيره فقدس كثيرا فهو قدوس يقدس الناس ويطهرهم، تمام، أو قدوس بمعنى مفعول أي مطهر منزه، واضح؟ فالموضوع كله ايه جاي من اللغه العربيه بمنتهى السهوله، ايه واضح يا شباب؟ طيب كيف هي الحقيقه والكيف؟ لا تدركها العقول، لان لم نرى الله وليس لله مثل، ولم يخبرنا الله عز وجل عن كيف هذه الصفات. خلصت؟ دي القاعده اللي انا عايزكم تحفظوها زي اسمكم، لان دي لو انتم فهمتوها كويس هتحل لكم كل مشاكل باب الاسماء والصفات. واضح يا شباب؟ طيب الناس بقى اللي عندها مشاكل الفرق دول عملوا ايه؟ بدأوا ان هم يلعبوا في المعنى او في الحقيقه والكيف، فاما ان هم يقولوا المعنى مش موجود اصلا كويس، او يقولوا معنى مختلف يحرفوه، او يجوا عند الكيف ويعملوا حاجه من الاثنين، يا يشبهوا يقولوا لله شبيه ومثل والعياذ بالله، او يكيفوا. يعني ايه الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل يقولوا ان يد الله كيد البشر مثلا يعني، فده تمثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اما التكييف بيقول ان كيف صفات الله مدرك بالعقل، بس مش زي حد، يعني يقول ان مثلا يد الله هي يد ضخمه جدا وقويه جدا، بس محدش مش زي حد، مش زي ايد حد، هي زي ايد البشر بس كبيره جدا ضخمه جدا او كده، ده عمل لها كيف بس مش زي بتاع البشر، مختلف عنه، بس اثبت لها كيف ايه يدركه بالعقل، يعني هو اعتقاد ان كيف صفات الله تدرك بالعقل، ده اسمه التكييف. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول لها كيف لا نعلمه ولا ندركه، لو قعدنا نفكر من هنا لما نموت مش هنوصل له. ليه؟ لانه لا يدرك بالعقل. واضح يا شباب؟ طيب نقول تاني القاعدة بالراحة اللي عايزين نخرج بيها النهاردة، ان اسماء الله عز وجل وصفاته لها معنى موجود في لغة العرب، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، ولها حقيقة وكيف لا يدرك بالعقل. ليه؟ لأننا لم نرى الله، ليس لله مثل، لم يخبرنا الله عن ذلك، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هل تعلم له سميا. واضح يا شباب؟ دي الجزء المحكم في الباب اللي هو هنرجع له دايما. واضح يا شباب؟ خلاص وضحت النقطة دي؟ طيب عشان ما اطولش عليكم وعشان ما عادش وقت، نقول بس سريعا ايه هو المحكم والمتشابه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات منه ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. يبقى ربنا قال لنا ان القران فيه ايات محكمه وآيات أخرى متشابهة. طيب إيه دورنا إحنا بقى عشان نفهم القرآن؟ إن إحنا نرد المتشابه إلى المحكم. يعني إيه نرد المتشابه إلى المحكم؟ يعني ناخد الحاجة اللي لها أكتر من معنى ما احناش عارفين معنى نقول مطلوب، للحاجة اللي لها معنى واحد واضحة جدا. إزاي الكلام ده؟ نضرب مثال، أما ربنا سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، هل هذه الآية تحمل أكتر من معنى، ولا معناها إن الميتة حرام؟ هل ممكن حد يقراها يقول لا الميتة حلال أو مكروهة؟ ده ربنا هو اللي بيقول حرمت، واضحة زي الشمس. فدي حاجة ملهاش إلا معنى واحد. جميل؟ طيب، لكن في حاجات تانية متشابهة، يعني ممكن حد يفهمها إن هي حرام وواحد تاني يفهمها حلال وكده. طب لما نوصل لحاجة متشابهة نعمل إيه؟ نرد المتشابه إلى المحكم. طيب إيه المحكم عندنا في باب الأسماء والصفات؟ الحاجة اللي هي إيه اللي هنرجع لها زي ما إحنا قلنا دايماً، هي اللي إحنا قلناها دي، إن الكيف في صفات الله لا يدرك بالعقل. إيه دليلنا في ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية أثبتت السمع والبصر لله ونفت المثيل والشبيه. جميل؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هل تعلم له سمية؟ فنفى السمي، ده استفهام استنكاري، السمي اللي هو الإيه؟ المسامي المماثل يعني. واضح شباب؟ لم يكن له كفوا أحد، والكف هو الايه المثيل. فما هو المحكم في باب الاسماء والصفات؟ الايات اللي هي بتنفي المثيل والشبيه عن الله. اه تمام، هو اصل السلايدز دي مش انا اللي كاتبها، في واحد اللي كاتبها فشكله عنده اخطاء كتير في الكتابه يعني. جزاكم الله خير. فالشاهد يعني إن في أبواب محكمة في الأسماء والصفات كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وغيرها من الآيات. لما بتيجي عندنا مشكلة آية أو حديث في صفة إحنا مش عارفين نفهمها، بنقوم نعمل إيه؟ نقوم نرجع للمحكم. فمثلا لما نيجي نتكلم على يد الله، وربنا يقول يد الله فوق أيديه، يا ترى يد الله دي كيفيتها عاملة إزاي؟ هل هي كيد البشر؟ ولا يد كبيرة قوي ضخمة قوية ما حدش عارفها يعني نقدر نتصورها بس مش زي ايد حد كويس، ولا اليد دي ليس لها معنى؟ فنقول لا، اليد لها معنى في لغة العرب، لكن حقيقتها وكيفيتها لا نعلمها. ليه لا نعلمها؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كويس؟ وقالنا صفات الله عز وجل وأسماؤه ليست مما يدرك بالعقل من حيث الايه الحقيقه والكيفيه. واضح يا شباب؟ خدوا بالكم عشان الموضوع ده مهم جدا وهيجي معانا في يعني في نقاط كثيره جدا في العقيده، هنرجع للايه للقاعده دي فيها. تمام؟ حد عنده اي مشكله في القاعده دي او عنده اي سؤال عنها؟ لان احنا عايزين نخرج بس بالقاعده دي النهارده، لو خرجنا بيها خلاص كفايه علينا كده. حد عنده أي سؤال أو استفسار في قاعدة أن أسماء الله وصفاته لها معنى معروف في لغة العرب ولا حقيقة وكيف لا تدرك بالعقل؟ حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ طيب جزاكم الله خير. حد منكم حضر معايا دورة عقيدة قبل كده؟ غير اللي هنا يعني، غير الجزء الأول. طيب تمام. طيب احنا كده خلصنا النهارده، و غرفة الهداية كنا بندي فيها دروس متفرقة، لكن وديت فيها أكثر من دورة في العقيدة، وإن شاء الله ربنا ينفعنا وإياكم بيها. اللي عايز أقول لكم إيه، أنتوا طبعا متابعين القناة اللي قناة التليجرام بتاعت عزوم، تمام؟ فبينزلوا بوست بعد كل درس، لو حد عنده أي تعليق سواء إيجابي أو سلبي يكتبه لنا. يعني انت لو عندك اي تعليق على الصوت مثلا مش واضح، على عايز تسأل على اللينكات بتاعة الدرس، عندك اي حاجه، المده الميعاد مش مناسبك، المده اطول مما تتخيل، او حاجه كويسه الميعاد مناسبك، اي حاجه بتكتبها على ايه، هتخش على الغرفه على اللينك، القناه قناه الزوم، المشرفين هيحطوا لكم القناه دلوقتي، والبوست هينزل وهتكتبوا تعليقاتكم بعد كل درس. تمام، وجزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.